ومن آداب الكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير في هذه الليالي وفي هذه الليلة المباركة، هذه الليلة الوترية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله عز وجل أن يكتب لنا قيام ليلة القدر، ونسأله عز وجل العلي القدير العفو الكريم الذي يحب العفو أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكتب لنا قيام ليلة القدر، اللهم اكتبنا ممن يوفق إلى قيامها، اللهم اكتبنا ممن يوفق إلى إحيائها، اللهم تقبلها منا يا ربنا، اللهم تقبلها واعف عنا واغفر لنا واكتبنا في دواوين جنتك، اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، في اليرموك، وكما ذكرنا قبل ذلك في الحلقة الماضية، انتصر المسلمون انتصارا باهرا، ولكن يجب أن نقف وقفة. كان عدد الجيش المسلمين تقريبا 40,000، عدد جيش الفرس فوق جيش الروم فوق 200,000 تقريبا، 230,000، والبعض قال 220,000، والبعض قال 240,000. خلينا بناخد المتوسط بتاعهم 230,000. قتل من الروم 120,000، قتل من الروم 120,000، وقتل من المسلمين في رواية 5,000 وفي رواية 7,000، وأنا أرتاح إلى رواية 7,000. قتل من المسلمين 7,000 مسلم شهيد. وحقيقة اليرموك أنا بعتبرها تكفير لمن كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. كل قادة أحد من المشركين الذين صنعوا النصر لقريش في يوم أحد هم الذين صنعوا النصر للمسلمين في يوم اليرموك، بدءا من خالد بن الوليد القائد العام لجيش المسلمين، مرورا بعكرمة ابن أبي جهل، مرورا بأبي سفيان ابن حرب نفسه. أبو سفيان كانت هذه من أول فتح يشهده أبو سفيان مع المسلمين، أول فتح مش أول غزوة، أبو سفيان كان موجود. يزيد بن معاوية، عمرو بن العاص، قادة المشركين يوم أحد كان كلهم موجودين يوم اليرموك، حتى النساء. أم حكيم زوجة عكرمة كانت موجودة، هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان التي كانت يعني وقود يشعل نارا في قلوب المشركين يوم بدر، كانت موجودة في يوم اليرموك، وأيضا كانت وقودا يوم اليرموك يشعل نارا في قلوب المسلمين وتحمس المسلمين حماسة وقوة أكثر مما كانت تفعله بكثير يوم أحد. حقيقة هذه اللفتة أقف عندها، يعني وقفة يجب أن ننظر إلى هؤلاء الرجال الذين كانوا يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون دينه، ويبغضون الإسلام، ويبغضون رب محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل القضاء على هذا الدين والقضاء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تبدل حالهم؟ كيف تبدل حال هؤلاء الناس؟ ليس هناك أي مبرر لتبدل الحال إلا لسبب واحد: نور الإيمان. نور الإيمان في قلوب هؤلاء الرجال، نور الإيمان إذا قذف في القلب أضاءه، الإيمان إذا نبت في القلب انزاح الكفر وانزاح النفاق وانزاح الكره. الإيمان بالله محبة الله عز وجل، الإيمان برسوله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بكتابه محبة كتابه سبحانه وتعالى. يا ترى إحنا الإيمان لما استقر في قلبنا، كلنا مرينا بمراحل جاهلية، كلنا مرينا بمراحل وبذنوب، وكلنا كنا في وقت من الأوقات الإسلام بالنسبة لنا والدين بالنسبة لنا هو أن إحنا مسلمين، وأن إحنا نشأنا مسلمين وتربينا وفي أسرة مسلمة، عرفنا الالتزام وعرفنا الإيمان. يا ترى الإيمان اللي إحنا عرفناه هو نفس الإيمان اللي عكرمة عرفه، وهو نفس الإيمان اللي أبو سفيان عرفه، وهو نفس الإيمان اللي عمرو بن العاص عرفه، وهند بنت عتبة عرفته، وأم حكيم عرفته؟ لو هو ده الإيمان يا جماعة، يبقى تأكدوا إن قلوبنا هتبقى زي قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلوبنا هتبقى قريبة قوي من قلوب أصحاب النبي، قلوب أصحاب النبي هتبقى فرقت عن قلوبنا إن هم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا ما قدرناش نصحبه، لكن النبي اللي حبوه هو نفس النبي اللي المفروض إن إحنا نحبه، الرب اللي حبوه هو نفس الرب اللي إحنا المفروض نحبه، القرآن اللي كان بين إيديهم وبيتعبدوا بيه هو نفس القرآن اللي بين إيدينا ده هو وبنتعبد بيه. الصحابة رضوان الله عليهم الذين شهدوا غزوة أحد وهم على الشرك، نقف معاهم شوية وقفات. سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه خرج ومعه هند بنت عتبة، هو في المدينة وهو خارج مع هند، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيقول له: إيه يا شيخ قريش، إلى أين المسير؟ فقال أبو سفيان: شددت الرحل وأهل بيتي، لعل هذا يكفر ما كان مني ومن أهل بيتي يوم أحد. مش ناسي. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول له: يا أبا سفيان، الإسلام يجب ما قبله؟ قال: نعم، الإسلام يجب ما قبله، ولكني والله لا أرضى حتى أسير بقدمي في سبيله كما سرت بقدمي في سبيل اللات والعزة، والله لا أرضى حتى أقاتل في سبيله كما قاتلت في سبيل اللات والعزة، والله لا أرضى حتى أشد من عضد ابني كما كنت أشد من عضدهم في سبيل اللات والعزة. ربنا عز وجل غفر، والإسلام يجب ما قبله، وربنا عز وجل تاب عليهم جميعا، لكن هم مش مكتفيين بالتوبة يا جماعة، ده هم رجال بيصنعوا زمان عزة لأمتهم وللأمم اللي جاية يوم القيامة، أناس مش مكتفيين بالتوبة، مش مكتفيين بالجنة، ده عاوزين القمة، عاوزين يبقوا راضيين عن نفسهم. يا ترى احنا راضيين عن نفسنا ولا لا؟ كان شيوخنا يقولولنا من علامات الرضا عن النفس ومن وسائل الرضا عن النفس ان اي مكان واي زمان عملت فيه معصية وربنا تاب عليك والتزمت، احرص على ان انت تعمل في نفس المكان وفي نفس الزمان طاعة لله عز وجل. عملت معصية في النادي بتاعك، روح في نفس المكان في النادي واعمل طاعة. عملت معصية في الشارع الفلاني، روح في نفس المكان واعمل طاعة في الشكل في المكان الفلاني ده هو. عملت معصية يوم رأس السنة، في يوم رأس السنة اعمل طاعة كفارة عن المعصية اللي كانت موجودة علشان ترضي نفسك وترضى عن نفسك وتذل شيطانك وتعز نفسك بعز طاعة زي ما ذلتها، زي ما ذلت نفسك في يوم من الأيام بذل معصية، عز نفسك بعز طاعة بنفس المكان وبنفس الزمان. ما كانوش الصحابة رضوان الله عليهم بيرضوا بأن مجرد ربنا قبل التوبة، لا، ده عاوزين مكان التوبة ومكان السيئات ومكان المعاصي تبقى جبال حسنات. سيدنا أبو سفيان أبو بكر بيقول له أنت رايح فين؟ رايح زي ما شديت الرحل من مكة، أنا ومراتي وأولادي وعيلتي وناسي هشد الرحل، أنا ومراتي وعيلتي وناسي هشد الرحل في سبيل الله زي ما شديت الرحل في يوم من الأيام في سبيل الله والعزة، همشي برجلي خطوات في سبيل الله زي ما مشيت برجلي خطوات في سبيل الله والعزة. سيدنا أبو سفيان، هند بنت عتبة واقفة جنب زوجها فبتقول لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه: يا خليفة رسول الله، والله نظرت نفسي لله لئن مكنني من أكل كبد قائد الروم لأفعلن لعل هذا يكفر عني. هند بنت عتبة ما نسيتش وعايشة بألم ومش راضية عن نفسها من اللي فعلته في سيدنا حمزة، يوم رايحة يوم اليرموك علشان تعمل في الروم زي ما كانت بتعمل في المسلمين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنها وأرضاها: إيه يا هند، أبي أخلاق الجاهلية تتخلقين؟ نهانا رسول الله عن المثلة. سيدنا أبو بكر، هند الشجاعة والحمية والرضا وعاوزة ترضى عن نفسها وتكفر بأي طريقة، متخيلة ان هي لما تفتح بطن قائد الروم وتطلع كبده يبقى كده عملت حاجة كويسة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إيه يا هند، أبي أخلاق الجاهلية تتخلقين؟ دي أخلاق جاهلية يا هند، نهانا رسول الله عن المثلة حتى وإن كان قائد الروم، حتى وإن كان قائد الروم. أبو سفيان يخرج ويخرج في الجيش اللي كان معاه ابنه يزيد ابن أبي سفيان، يخرج تحت قيادة ولده يزيد، وكان أبو سفيان هو الذي يحمل لواء ولده. ولما انهزم المسلمون في أول الأمر في الميمنة والميسرة، ميمنة وميسرة الروم ضغطت على ميمنة وميسرة المسلمين، وكان يزيد بن أبي سفيان في ميسرة المسلمين، وكان السبب الأساسي بعد توفيق الله عز وجل اللي جعل المسلمين في الميسرة اللي على في جيش يزيد بن أبي سفيان يثبت هو صوت أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أبو سفيان لما وجد المسلمين يتزعزعون وبيتقهقروا والروم بيتقدموا وهو حامل الراية، نادى: يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا لأصحاب رسول الله، أهكذا كنتم تقاتلون مع نبيكم؟ أيها الناس، الثبات، الثبات، الثبات، يا الله، يا الله، يا الله، يا نصر الله عجل، يا نصر الله عجل، يا نصر الله عجل. يقول عمرو بن الحصن رضي الله عنه وأرضاه: والله ما سمعت صوت أبي سفيان يوم اليرموك إلا وكأنما استبدل قلبي بقلب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي ده بيقول إنه أول ما سمع صوت أبو سفيان كأن قلبه اتغير، وقلبه بقى قلب كأن هذا القلب في زمن رسول الله وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يقف وراء ولده يزيد: يا بني لا تفضح آل سفيان أمام ربهم، لا تفضح آل أبي سفيان أمام ربهم، أري ربك ما يحب منك ومن آل بيتك. أبو سفيان مش همه ابنه يموت، مش همه، كل اللي يهمه انه ما يتفضحش قدام ربنا، كل اللي يهمه انه ربنا عز وجل يرى فيهم قوة ويرى فيهم هذا العزم وهذا المجد. ابو سفيان يحرض ولده على القتال، هند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها تشق صفوف المسلمين من الخلف، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان هو الامير على المؤخرة، تشق صفوف المسلمين من الخلف، يوقفها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، تقول له: دعني يا ابن مسعود، والله لطالما شققت الصفوف في سبيل الله والعزة، دعني أشقها في سبيل الله، دعني أرى ابن هند كيف ينهزم جنوده. ده هند منطلقة كالسهم، زي ما كانت يوم أحد وأبو دجانة أو سيدنا أبو دجانة يرى فارسا ملسما يهد الناس ويحمش الناس ويخترق الصفوف، وأبو دجانة ينطلق وراءه ويلاقيها هند بنت عتبة. هند لعبد الله بن مسعود وهو يمنعها تقول له: لا ما تمنعينيش، أريد أن أنطلق أشق الصفوف كما كنت أو طالما شققتها في سبيل الله والعزة، سبني أروح أشوف ابن هند بنت عتبة يزيد كيف ينهزم، كيف ينهزم بجنوده. وتنطلق هند بنت عتبة. يزيد بن أبي سفيان نفسه يقول: ما راعني إلا وأمي تحت سيفي، بئس الولد وبئس الولد وبئس البطن التي حملتك إن فضحتنا أمام رب العالمين، قم وقاتل فوالله ما أنجبتك لتكون مهزوما. أم عاوزة ابنها يموت، عاوزة ابنها يقاتل. لما انتهت الحرب، أما انتهت اليرموك، هند بنت عتبة تقف أمام يزيد وتبكي: ما يبكيك يا أمه؟ أريناك ما تحبين وأرينا ربنا منا ما يحب. فتقول هند: والله ما كنت أحب إلا أن تكون بين يدي الآن مجندلا بسيوف الروم، تكون وافد بني سفيان آل أبي سفيان إلى الجنة. بتبكي على ايه؟ مش هو ده اللي انا كنت بحبه يا يزيد؟ انا اللي كنت بحبه ان انا اشوفك دلوقتي شيلاك وانت مجندل متقطع بسيوف الفرس علشان تكون اول وافد من آل بني سفيان، من آل ابي سفيان على الجنة. احنا لسه ما بعتناش حد للجنة، لسه ما فيش حد من آل ابي سفيان دخل الجنة شهيدا. كنت عاوزاك انت تكون وتحط رحلك في الجنة شهيدا. دول ناس اللي صنعوا هذا الزمان، وهم دول الأمهات والنساء اللي صنعوا هذا الزمان. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عكرمة كان سيدنا معاذ بن جبل يناديه: يا أبا عمرو يا عكرمة. ما كانش يقول له عكرمة ابن أبي جهل، كان ابنه اسمه عمرو، أو ليه ابن اسمه عمرو، والبعض اختلف هو عمرو ولا عمر، لكن الراجح أنه عمرو ابن عكرمة. عمرو وأبوه كانوا يقاتلوا يوم اليرموك، وكان عكرمة على قائدا على كتيبة من كتائب المسلمين. عكرمة كان يقاتل في كل المعارك التي خاضها بعد إسلامه، كان يقاتل وبعد المعركة بعد كل معركة يبكي. ما يبكيك يا عكرمة؟ والله لا أدري لما يفر الموت مني، ألا يريدني ربي شهيدا؟ أقسمت عليك يا ربي أن أموت أو أنال الشهادة. كان دي جملة أساسية عند سيدنا عكرمة بعد كل معركة، زعلان، الموت بيفر منه، عاوز يموت، عاوز يموت شهيد، ويقسم على ربه بعد كل معركة أن ينال الشهادة. سيدنا عكرمة لما أسلم، وكان هو من الأشخاص المعدودين اللي قاتلوا سيدنا خالد بن الوليد يوم فتح مكة، وهرب عكرمة، وأم حكيم زوجته أسلمت وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أم حكيم زوجة عكرمة، أتؤمنه يا رسول الله وتعفو عنه؟ أو يقول النبي: وأين هو يا أم حكيم؟ قالت: هام على وجهه إلى اليمن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حكيم، إن أتانا مسلما أمناه وأكرمناه. النبي صلى الله عليه وسلم كانش في حد بيكره النبي صلى الله عليه وسلم زي أبو جهل، وما فيش حد ورث هذا الكره زي عكرمة. أم حكيم تدرك سيدنا عكرمة على ساحل البحر قبل أن يذهب إلى اليمن، وتخبره بأمان رسول الله. عكرمة يرجع معاها، ولما وصل إلى مكة وقبل أن يدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ المسلمين والمسلمون والمشركون الكل بيتكلم: قدم عكرمة، قدم عكرمة. فوصل النبأ إلى عمر، عمر أسرع إلى خيمة رسول الله: يا رسول الله، عكرمة بن أبي جهل أتى، أقتله يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، فقد أمنته وأعطيته الأمان. يا رسول الله، ما أسلم، والله ما يأخذ مني إلا فواق ناقة، مقدار حلبة الناقة بس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عكرمة أعطي، يا عمر أعطيته الأمان. فيقول عمر: يا رسول الله، أبعد ما فعل ما فعل؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع عمامته ويعطيها إلى عمر: يا عمر، تلقى عكرمة عند أول الناس، وأعطه العمامة أمانا له حتى يعلم الناس أني قد أمنته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بأنه يأمن عكرمة مع أم حكيم، لا، ده بيدي العمر، عمر اللي هيموت، اللي ما يقتل عكرمة، بيعطي إمامته لعمر، وروح البسها، البسها يا عمر لعكرمة بيدك. النبي صلى الله عليه وسلم بيربي عمر، وبيعلم عمر إزاي يحب، وبيعلم عمر إزاي الحب يبقى مال القلب. سيدنا عمر يبكي ويأخذ العمامة. ما يبكيك يا عمر؟ ما يبكيك يا عمر؟ فيقول عمر: حبي لك يا رسول الله، حبي لرحمتك يا رسول الله، والله ما كنت أظن أن خلقا يعفو عن خلق بما فعل. ما كنتش متخيل أن في مخلوق يعفو عن مخلوق زي ما أنت بتعمل. ياخذ سيدنا عمر عمامة النبي ويستقبل بها عكرمة، ويلبس عكرمة العمامة، ويقبل عكرمة. عكرمة يعلم مدى بغض عمر له. عكرمة يسأل عمر: ما بدل حالك يا ابن الخطاب؟ اللي بدلك؟ فيقول عمر: هكذا أمرني رسول الله، وهكذا زرع رسول الله محبتك في قلبي. يدخل عكرمة على رسول الله. قبل عكرمة ما يدخل الخيمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يقابل عكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. مرحبا بالراكب المهاجر ويعانقه. يقف عكرمة أمام رسول الله ويبكي: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فيتبسم النبي: قد آن يا عكرمة، قد آن يا عكرمة. فيقول عكرمة: يا رسول الله، أيغفر لي ربي ما كان مني إليك وإليه؟ عكرمة ما أخطأش في حق النبي فقط، ما كرهش النبي فقط، لا، ده كره النبي وكره ربنا. أيغفر لي ربي ما كان في حقك وما كان في حقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لك ربك. وفي رواية: قد غفر لك ربك يا عكرمة. فيقول عكرمة: أشهدك يا رسول الله وأشهد ربي ألا أبخل بنفسي في سبيله. أشهدك يا رسول الله وأشهد ربي أن أسير بكل خطوة سرتها ضدك أو في سبيل عداوتك وبكل درهم ودينار أنفقته أن يكون في سبيل رب العالمين. عكرمة يوم اليرموك وكان في ميمنة المسلمين وكان قائدا ينادي على المسلمين، وبعد أن كادوا ينسحبوا ويعودوا وأوشك الروم أن يكسروا ميمنة المسلمين كما كان صوت أبو سفيان في الميصرة مع ولده ومع هند بنت عتبة يكون صوت عكرمة وولده عمرو. ينادي عكرمة على عمرو: يا عمرو قم إلي، والله لو قتلت وذبحت أنا وأنت ما كفرنا عن آل أبي الحكم. أتبايع على الموت؟ أبايعك يا أبتي على الموت. وينادي عكرمة: من يبايع على الموت؟ فيقوم إليه 400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 100 من حملة كتاب الله عز وجل، يبايعون عكرمة على الموت. أيها الناس، أروا ربكم ما يحب أن يراه منكم، أخبروا نبيكم أنه قد ترك وراءه رجالا يقاتلون كما كانوا يقاتلون يوم بدر. عكرمة ما شهدش يوم بدر، عكرمة ما كانش مسلم يوم بدر، لكن بيذكر المسلمين: قاتلوا كما كنتم تقاتلون يوم بدر. ويقاتل عكرمة ويقاتل ولده. يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن بايع على الموت وممن نجا، قتل في هؤلاء 400، أكثر من 300 رجل قتلوا على هذه البيعة. يقول معاذ بن جبل: ما رأيت قتالا أعجب من قتال عكرمة وولده عمرو. تظاهر كل واحد فيهم حط ظهره في ظهر التاني، وتقاتل كل منهم يقاتل كأن ليس له ظهر أو كأنهم وجهان، كل كأن بقى راجل له 4 أيادي وكأنهما رجل يحمل سيفين. قاتل قتالا حتى عددت ما ضرب عكرمة وعمرو ولده فوق 200 رأس. 200 رأس يقتلهم عكرمة وولده عمرو، وهم ملتصقين ظهرهم لظهر بعض ولا يتفارق ولزئين في ظهر بعض، حتى ضرب طعن عكرمة بحربة في بطنه فنفذت من بطن ولده عمرو. هما الاثنين ظهرهم في ظهر بعض، عكرمة اتضرب بحربة في بطنه، الحربة نفدت من عكرمة ودخلت في ظهر عمرو وخرجت من بطن عمرو وبقوا هما الاثنين مربوطين مع بعض بهذه الحربة. أم حكيم زوجة عكرمة رضي الله عنها وأرضاها، وخولة بنت الأزور أخت ضرار بن الأزور، وكان ضرار ممن بايع عكرمة على الموت، وكان ضرار بن الأزور ممن اختطف يوم اليرموك. الروم كانوا بيقاتلوا بشدة، ما كانوش ضعاف، خطفوا ضرار بن الأزور وأخذوه أسيرا لما رأوهم يفعل ما يفعل بالمسلمين. من الذي نجى ومن الذي خلص ضرار بن الأزور من يد الروم؟ خولة بنت الأزور قالت: من منكن يا نساء المسلمات يبايعنن؟ أجئتم إلى الحرب لتجلسوا هكذا؟ فقامت 20 امرأة وبايعت خولة بنت الأزور، وكانت منهم أم حكيم، وكانت أم حكيم قد علمت بموت ولدها وزوجها عكرمة وعمر. فخرجت أم حكيم وخرجت خولة ومعهن نساء المسلمين، واقتحمن الصفوف ملثمات، كانوا بياخدوا الحصنة اللي بيموت من عليها الروم، وعملوا كتيبة من فرسان الروم انطلقوا، وسيدنا عبد الله بن مسعود يرسل أمامهم أبو لبابة حتى يعلم المسلمون أن هؤلاء من المسلمين. وتنطلق خولة بنت الأزور وأم حكيم ويستخلصوا سيدنا ضرار بن الأزور من وسط المشركين. أم حكيم لما تقف على ولدها وعلى زوجها وهم الاثنين مقترنين بالحربة في ظهرهم، وما يجرؤ أحد أن هو ينزع هذه الحربة، تأتي أم حكيم رضي الله عنها وأرضاها، هذه الزوجة وهذه الأم، وتنزع الحرب من ولدها ومن زوجها، وكانوا في النزع الأخير. ويأتي خالد بن الوليد وينزل من على فرسه، ما هم دول ولاد عمه، ويجلس على الأرض ويأخذ عكرمة على فخذه، ويأخذ عمرو على فخذه، ويمسح الدم عن وجهيهما. سيدنا أبو عبيدة يقف ويشهد هذا المشهد، والله لقد شهدت هذا المشهد يفعله رسول الله مع يزيد بن السكن يوم أحد. خالد يمسح الدم: ما عليك يا عكرمة، ما عليك يا عمرو، فقد أديتما ما عليكما لله ولرسوله. يا عكرمة أقرئ رسول الله مني السلام، أقرئ رسول الله مني السلام. نفس المشهد بيشهده سيدنا خالد، سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، لما كان يزيد بن السكن يموت على فخذ رسول الله، والنبي يجلس ويمسح الدم عن وجه يزيد: ما عليك يا ابن السكن، فقد أديت ما عليك لله ولرسوله، موعدنا الجنة يا ابن السكن، موعدنا الجنة يا ابن السكن. ينظر عمرو إلى عين والده، وينظر إلى عين خالد، وينظر إلى أبي عبيدة: أترانا قد قاتلنا كما يحب منا ربنا وكما يحب أن يرانا نبينا؟ عمرو ابن عكرمة بيكلمهم هم الثلاثة: انتوا شايفين ان احنا قاتلنا كما يحب منا ربنا وكما يحب ان يرانا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابو عبيدة: والله يا عمرو لا تمنيت ان يكون سيفك في يدي واقاتل كما تقاتل. ويموت عكرمة ويموت عمرو ابن عكرمة كان عمره 14 سنة. هذا الفتى الذي يضع ظهره في ظهر أبيه ويقاتل هذا القتال ويتكلم بهذه الكلمات البليغة كان عمره 14 سنة. يا ترى انت يا ابني ويا اخويا الصغير ويا شباب يلي عندكم 14 سنة، يا ترى وانتوا بتموتوا فعلا هتموتوا وانتم عملتوا اللي ربنا عز وجل يحبه منكم؟ يا ترى هتموتوا وانتم عملتوا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم يحب يشوفه منكم؟ عكرمة وعمر ويزيد ابن أبي سفيان، وأبو سفيان، أبو سفيان جاءته حربة في عيني. أبو سفيان كان أعور بعد اليرموك بسبب إن عينه اتفاعت يوم اليرموك. أم حكيم رضي الله عنها وأرضاها بعد المعركة تأتي إلى أبي عبيدة: يا أمين هذه الأمة، أترى أن عكرمة وعمر قد قاتلوا فلا أبكي عليهم؟ فيقول أبو عبيدة: والله يا أم حكيم ما نصرنا إلا بهم وبأمثالهم، ما نصرنا إلا بهم وبأمثالهم. تنتهي غزوة، تنتهي معركة اليرموك، ويرسل خالد بن الوليد بخطاب النصر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يبشره بالنصر، ولكن كان أبو بكر قد لفظ أنفاسه وقد مات وفارق الدنيا. لما انتهت أجنادين أرسل أبو بكر إلى أبي عبيدة وإلى خالد أن تجمعوا في اليرموك واحشدوا للروم واقتلوا مقتلة فيهم عظيمة، وما أن أرسل إليهم حتى مرض أبو بكر، وكان هذا في شهر جمادة الثاني. مرض أبو بكر ومرض مرضا شديدا، وبقي 15 يوما مريضا. ويقال أنه قد سمى، وضع له سم وضعه أحد اليهود كما يروي ابن عساكر والحاكم في مستدركه: سمى أبو بكر والحارس بن كلدة. الحارس بن كلدة كان طبيبا وكان أعظم طبيب، فلما أكل الحارس بن كلدة قال لأبي بكر: والله ما أطعمنا إلا طعاما مسموما ولنموتن في يوم واحد. وفعلا مات الحارس بن كلدة وأبي بكر في يوم واحد. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، يأتيه مثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يقابله ليرسل له مددا، فيجد المثنى أبا بكر في سكرات الموت يعاني الموت، وكان هذا يوم سبت. فينادي أبو بكر على عمر: يا عمر، إن أنا مت فامض المثنى وأرسل معه وكله درءا، واكتب إلى خالد أن يرد على المثنى جيوش العراق، وإن رأيت أن تبقي خالدا أميرا فأنت وما تحب. عمر كان يريد عزل خالد، وأبو بكر يوصي عمر بخالد، فيقول عمر: يا خليفة رسول الله، لو أردت أن أبقيه أميرا أبقيته. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: تعسا لك يا ابن الخطاب، أتريد أن أحملها عنك حيا وميتا؟ أنت وأمرك افعل ما ترى. ويشتد المرض على أبي بكر، ويوم الاثنين في الصباح يرسل أبو بكر إلى عمر أن أرسل إلى خالد فلتأتني الأخبار. أي يوم هذا يا عائشة؟ فتقول عائشة: هذا يوم الاثنين يا خليفة رسول الله. فيقول أبو بكر: أسأل الله أن يكون هذا يوم الذي أقبض فيه كما قبض رسول الله يوم الاثنين. علاقة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الموت، يموت في نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلي بعمر فيدخل عمر: يا ابن الخطاب، ما أراني إلا أموت ليلتي هذه، فإن أنا مت فلا تبقيني حتى الصباح، فوارني وقم بأمر المسلمين. سيدنا العباس يقف إلى جوار أبي بكر بعدما استخلف عمر فيقول: يا رسول، يا خليفة رسول الله، هو وعبد الرحمن بن عوف، ما تقول لربك بعد أن وليت علينا عمر؟ عمر كان معروفا بشدته، فانتفض أبو بكر وقال: أقول له: وليت عليهم خير عبادك، وليت عليهم أقواهم في الحق وأشدهم على الباطن، وليت عليهم من مات ورسول الله عنه راض. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في أذان المغرب يلفظ أنفاسه وهو يموت، وكان يموت على قدم أو على فخذ عائشة ابنته كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات في نفس اليوم الذي مات فيه النبي، ومات على صدر ابنته عائشة كما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة، إن أنا مت فواروني إلى جوار رسول الله، وانظروا في مالي فما زاد عن مالي قبل أن أكون خليفة فهو للمسلمين ولبيت مال المسلمين. الله أكبر يا خليفة رسول الله، كل الفلوس اللي زادت على مالي خلال السنتين دول تاخدوها، ما تخلوش من مالي غير الجزء اللي كان موجود قبل ما أبقى خليفة. ينظر أبو بكر إلى السماء ويشخص ببصره وينطق بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وكأنما ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: وما شهد يوم في المدينة بعد موت رسول الله كثر فيه البكاء كيوم أن مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ما فرغ عمر من دفن أبي بكر حتى جاء البريد بنصر اليرموك، يبكي عمر ويقف على قبر أبي بكر: هنيئا لك يا خليفة رسول الله، قد أتاك النصر، ما أراك إلا قد رأيته بعينك. ماذا كان من أمر عمر مع خالد، ومن أمر عمر مع أبي عبيدة، وكيف ولي عمر؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في ليلة قد تكون من ليالي القدر، فقوموا هذه الليلة واجتهدوا في العبادة، وألقاكم في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر. أكمل الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر. بطن، بقول لك تريلات الدون وصل.